كالزنا، لأن حد الزنا وحد الخمر لله تعالى، فلا حق فيه لآدمي، وإنما الحق لله. وكذلك حد القذف حق لآدمي، فإذا سمح المقذوف سقط الحد. فالحدود أنواع، منها ما هو حق لله جل وعلا، ومنها ما هو حق لآدمي، ومنها ما هو حق للجميع، ومنها ما يؤول إلى المال، ومنها ما لا يؤول إلى المال. فما كان لله كحد الزنا وحد شرب الخمر، هذا لا تجوز الكفالة في من عليه هذا الحد، لأنه إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فهل يقام الحد على الكفيل؟ لا. أو حق لآدمي كالقذف، القذف حق حد وهو حقه لآدمي، فإذا تجاوز الآدمي صاحب الحق وسمح سقط. كان يقول رجل لآخر إنه زان أو ابن زنا أو نحو ذلك، فنقول للقائل أثبت ما تقول، فإن أثبت برئ، وإن لم يثبت أقمنا عليه الحد 80 جلدة. فإذا قذف شخص شخصا وقلنا له أثبت وعجز عن الإثبات، وجب عليه الحد إن لم يعفو صاحب الحق الآدمي. فإذا جاء شخص ثالث وقال أطلقوه وأنا أكفله، فهل يصح هذا؟ نقول لا يا أخي، كيف تكفله؟ افرض أنه ذهب وما استطعت أن تحضره، هل نقيم الحد عليك؟ لا، ما يجوز لنا ولا يجوز لك، لأن على هذا الشخص حد لا يقام على غيره، بخلاف حد القصاص. فالقصاص يجب على الشخص، فإذا طلب الإمهال لأمر من الأمور فطلبنا منه كفيل، فجاء الكفيل وقال أنا أكفله، نقول ماذا تكفله؟ عليه قصاص قطع رقبة. فيقول إن لم أحضره سلمتكم الدية، فرضوا بذلك فلا حرج. ولا ببدن من عليه قصاص، لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. نعم، إلا إذا رضي بتسليم الدية فإن ذلك جائز. نعم. ولا بزوجة وشاهد، ولا بمجهول إلى أو إلى أجل مجهول. ولا بزوجة، رجل أو امرأة تكفل زوجة بأن تقوم بحق زوجها، ما يصح في هذا الكفالة، لأن الكفالة إذا لزمت وتعذر الاستيفاء من المكفول استوفي من الكافل من الكفيل. وهل حق الزوجية حق الزوج على زوجته ممكن أن يستوفى من غير الزوجة؟ لا، فهذا لا يصح فيه الكفال، يعني الكفال لا يصح بحق الزوجية. أما الكفال بالإحضار، لأن الكفال بالحق أو الكفال بالإحضار، إذا تكفل بإحضارها صح. قال والدها مثلا أو أخوها نحن نلزمها بأن تذهب مع زوجها، وقال والدها أو أخوها أخروا هذا إلى غد أو بعد غد، نقول طيب من يكفل لنا المرأة بحضورها؟ فيقول أخوها أو أبوها مثلا أنا أكفلها بإحضارها للمحكمة أو إحضارها إلى بيت زوجها.